الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة فلا ممسك لها No. فأحيينا به الأرض كذلك النشور والله فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت جميعا Yeah.

وما يستوي البحر كل يجري لأجل وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.